الأخ يسأل عن شخص صلى خلفه هو مسافر، صلي صلاة الظهر أو صلي صلاة العصر خلف مقيم، أو لا نقول أيضا لا يلزم يكون مقيما، خلف مسلم، ثم أتى هذا المسافر فقعد في الركعتين ينتظر يأتي يتشاهد ويسلم معه أو سلم وانصرف. هذا طبعا قول لبعض العلماء وينصره الإمام أبو محمد بن حزم بناء على أن القصر واجب، ومدام أن القصر واجب فلا يجوز أن تتم. وهذا قول ضعيف حتى لو قيل بأن القصر واجب، هذا قول ضعيف حتى لو قيل بأن القصر واجب. فعلى هذا لو قلنا بأن القصر واجب فإنما نقتدى بمتم يجب عليه يصلي بصلاته. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يصلي خلف عثمان وكان يتم، ويقول ليس حظ من ذلك ركعتان متقبلتان. وهذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبعين أن المسافر إذا صلى خلف متم سواء كان المتم مسافرا أو مقيما فإنه يصلي بصلاته وجوبا، وهذا الصواب، وهذا ثابت عن ابن عباس وثابت عن ابن عمر، وكان يفعل عبد الله بن مسعود، وخبره في البخاري، وهذا قول الأكابر من الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبعين من أئمة السلف وعلماء الخلف، لأنه قد صلى معه فلا بد أن يقتدي به، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. في صورة أخرى مهمة، لو أن المسافر يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، خلف من يصلي المغرب، وسواء كان يصلي المغرب مسافرا أو كان مقيما، الصواب في هذه الحالة أن المسافر يتم ولو اختلفت الهيئة ولو كان الإمام مسافرا، لأن العبرة بالإتمام. وأنا كررت هذا الكلام أكثر من مرة، قلت التنظير أن تنظر المسألة أن صلى خلف متم، لا نقول صلى خلف مسافر أو خلف صلى مقيم. بمعنى لو أن مسافرا صلى خلف مسافر ولكن مسافر الإمام أتم، يجب على المأموم أن يتابع. إذا المسألة غير مقيدة بأن هذا متم أو هذا أن هذا مقيم أو هذا مسافر، العبرة بمن يتم. وعلى هذا عند المسألة عفوا، لو أن المسافر يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب يجب على المسافر أن يصلي أربعة، لأن الإمام قد أتم فيجب عليك أن تتم كما أتم، هو الإتمام له ثلاث وأنت الإتمام لك أربع، إذا سلم الثالثة تنهض وتأتي برابعة. وأما إذا أدرك المسافر من صلاة المتم دون ركعة مثل أن يدركه في التشهد الأخير، فإن في هذه الحالة يصلي صلاة مسافر لا يصلي صلاة مقيم، لأنه ما أدرك شيئا من الصلاة، وهذا بمنزلة من أدرك الإمام يوم الجمعة في الركعة الأخيرة فإنه يصلي أربعا ما يصلي اثنتين، لأنه ما أدرك شيئا من الصلاة. ولو أدرك شيئا من الصلاة مثل يدرك ركعة فإنه يضيف إليها أخرى.